لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر لتفسيره رحمه الله تعالى، اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهما. وقفنا في المرة الأخيرة من تفسير سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فنتناول بإذن الله تبارك وتعالى اليوم تفسير هذه الآية وثلاث آيات أو أربع آيات بعدها، إلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ونختتم بفائدة من علوم القرآن، وهي الحديث عن جمع عثمان ابن عفان رضي الله عنه للقرآن بعد عهد أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. أما قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، قال ابن كثير: قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، قال: أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار التي وقودها، فالوقود ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كل ما توقد به النار يسمى وقودا، سواء كان حطبا أو خشبا أو حصبا أو نحو ذلك، فهذا كله يسمى وقودا. قال: كما قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، نسأل الله العافية، كانوا لجهنم حطبا، يعني ماذا؟ وقودا لجهنم والعياذ بالله. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب جهنم يعني وقود جهنم، عافانا الله وإياكم. وقال تعالى، قال: وقوله تعالى أعدت للكافرين، يعني في الآية أعدت للكافرين. قال الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار، أعدت تأدي عائدة على النار التي وقودها الناس والحجارة. ويحتمل أيضا الكلام يعني عوده على الحجارة، عود الضمير هذا على الحجارة، يعني يكون الكلام فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وهكذا. قال: ولا منافاة بين القولين في المعنى، ولا منافاة بين القولين في المعنى، لأنهما متلازمان، لأنهما متلازمان، يعني لا يغير الوقف هنا أو هنا، لا يغير من ذلك شيئا، لأنه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، النار هذه التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هو نفس المعنى، يعني المراد منه الترهيب والتخويف من عذاب جهنم، إذ أن من عذابها والعياذ بالله أن وقودها، أن وقودها يكون من الناس أو من الناس والحجارة، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن، لقوله تعالى أعدت، ليس قول ابن كثير، وقد استدل كثير من أئمة السنة أن هناك من لا يرى ذلك، لا إنما يقصد استدل كثير يعني من تكلم في هذه المسألة فاستدل بهذه الآية أعدت. وإلا فمذهب أهل السنة والجماعة قاطبة أن النار موجودة مخلوقة، ولا يقول أنها غير مخلوقة إلا أهل البدع، ويعني في مقدمتهم المعتزلة ومن نحى نحوهم، فإنهم الذين يقولون أن النار لا لم تخلق وإنما ستخلق يوم القيامة، والعياذ بالله، هذا تكذيب للقرآن في الحقيقة. وهم يتأولون آيات الله تعالى في ذلك، يقولون هذا باعتبار ما سيكون، أعدت يعني باعتبار ما سيكون، كما في مثلا في قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فيقولون هذا باعتبار ما سيكون، وهذا مثله باعتبار ما سيكون، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الكلام في مسألة وجود النار جاءت به الأدلة الإيش الصريحة بالقرآن أو السنة، ومن أدلة القرآن هذه الآية أعدت، يعني انتهي من إعدادها ووجودها. ثم أدلة السنة صريحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار قال إلى آخر الحديث، قال لجبريل اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت إلى أهلها فيها وإلى آخر الحديث، فهذا في دليل على أنها موجودة مخلوقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة، وذكر شيئا منها ونحو ذلك، فهذا اعتقاد أهل السنة في ذلك. قال قوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، هذه حديث تحاجت الجنة والنار، قالت النار للجنة يعني ما لي لا، قالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء أو ضعفة الناس والفقراء، وقالت النار وما لي لا يدخلني إلا غلاظ الناس أو جبابرة الناس أو كلمة نحوها إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، هذا دليل على وجودهما وأنهما تحاجتا. قال ومنها استأذنت النار ربها فقال رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. المعتزلة بناء على أصلهم في التعامل مع الأدلة، وهو تقديم العقل على النقل، ولذلك بدأوا بتقديم العقل ثم جعلوا النصوص يعني يلوون أعناق النصوص على يعني ما يريدون، ولذلك فهذا منهج فاسد، منهج عكسي، إنه يقول القول ثم يبحث له عن الإيش الأدلة، الصحيح إنك تتبع الإيش الدليل ثم تقول، الدليل ثم القول. ولذلك من يعني سبب كلامهم بذلك أنهم قالوا أن الجنة لو خلقت الآن والنار لو خلقت الآن لكان ذلك عبثا، لأن هم عندهم تقديم عقولهم على الشرع، يقيسون كل شيء بعقولهم الدنيوية، قالوا لكان ذلك عبثا، يعني إن النار تبقى فارغة وإن الجنة تبقى فارغة وتظل سنين طويلة جدا فارغة إلى أن تقوم القيامة، ما الحكمة في ذلك؟ هم يقولون هذا بعقولهم الفاسدة، والله سبحانه وتعالى يقول أعدت خلقت. ثم إن كان يعني لابد أن يعملوا عقولهم فما المانع؟ ألا يتجهز المضيف للضيف قبل حضوره؟ يعني كل الخلق في الدنيا مؤمنهم وكافرهم لو عنده ضيف عزيز ألا يتجهز له قبل حضوره؟ فالجنة ربنا بيجهزها للمؤمنين، ويقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك الملوك يتوعدون من عصاهم قبل أن يصل إليه قبل أن يصل إليه. فإذا كان هذا الوعيد قبله لعله ماذا يرجع، أن يقال له أعددنا لك عذابا فيه كذا وكذا وكذا ونحو ذلك. ولذلك هذا مذهبهم الفاسد والعياذ بالله. ثم قال: وقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عاطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله. لما ذكر الله عز وجل حال الكافرين الأشقياء، اللي هو يقصد هنا الإشارة إلى ماذا؟ ها؟ أيوة، الآية السابقة، صح الآية ليش السابقة، قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعدها مباشرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه طريقة القرآن، وهذا أعظم منهج في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو الإتيان بالشيء ومقابله، أو الشيء ونظيره، أو نحو ذلك. ولذلك هذا مما بسببه قال العلماء في تفسير قول الله تعالى: مثاني، قالوا أنه يأتي بمثل هذه الإيش المواضع، يأتي بالشيء ومقابله، الشيء ونظيره، وهكذا، كما ذكر ابن كثير أيضا هنا. قال لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء، كما سنبسطه في موضعه، يعني عند تفسير الآية. قال: وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر. يجي موضع يذكر في الإيمان، يجي بعده على طول موضع يذكر في الكفر. قال: أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء. قال: أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، ذكر الشيء ومقابله. أما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه، يعني أنه إذا كان ذكر الشيء ومقابله ده يسمى في المثاني، يسمى التشابه النظير، ذكر الشيء ونظيره. نعم. أما ذكره ومقابله يسمى ذكر الشيء وما ذكر الشيء وما يخالفه، آسف، يسمى مقابله، وهكذا. قال كما سنوضحه إن شاء الله. قال: فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال: فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى يعني هنا وصف الجنة بماذا؟ بأنها تجري من تحتها الأنهار، وهناك وصف النار وقودها الناس والحجارة، كل حاجة يوصفها بما يعني يناسبها. قال: ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم. من تحت أشجارها وغرفها، دي أمتع حاجة في في في في مساكن الدنيا، فما بالك في الآخرة؟ يعني أمتع حاجة في مساكن الدنيا يعني إن الناس يبقوا ساكنين على الإيه، على البحر، يسكن على البحر عموما، يعني على مية، يعني سواء كانت مية يعني أنهار أو كانت بحار، إنه خلاص ما حدش يقابله بحيث إنه يضايقه في ذات الوقت، الهواء الطيب والنقي وكذا ونحو ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. قال: وقد جاء في الحديث إن أنهارها تجري من غير أخدود. سبحان الله، إزاي دي؟ إحنا ما مش الأخدود اللي هو ماذا؟ الحفرة، الحفرة اللي هو المجرى اللي بيمشي فيه الماء المحفور ده، هو ده الأخدود. قتل أصحاب الأخدود لأنهم كانوا بيعملوا إيه؟ حفر، خنادق، خنادق كده للناس يقتلوهم فيها. قال أن أنهارها تجري من غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. سبحان الله، حافتيه يعني الضفتين بتوعه، الشطين بتوع النهر ده، اللؤلؤ المجوف. سبحان الله العظيم. يعني كان الواحد زمان ما كنت أقرأ الحديث هذه كفاني يتخيل إليه أن ده شيء غريب قوي. اللؤلؤ ده حاجة يعني شبه كده، شبه يعني الزجاج مش كده؟ فإحنا نقول، كنت أقول إيه من إيه ده، إزاي تبقى لؤلؤ مجوف؟ قربت المسافة عندي شوية لما بعد كده ظهر حاجة في مفهومي أنا يعني البسيط، يعني ظهر حاجة بقيت أشوفها اسمها السيراميك، اسمها السيراميك. السيراميك ده ناشف جدا، لكن لما بيبسط حاجة حلوة وجميلة مفروشة في الأرض كده، مفروشة جميلة. طب أنت تتصور بقى أن ممكن يكون اللؤلؤ ده إيه؟ مبسوط بقى، أن في الأرض مبسوط بطريقة ما. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياك. قال ولا منافاة بينهما. قال وطينها المزك الأزفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. سبحان الله، طينها المزك الأزفر، طين الأنهار دي مزك أزفر. سبحان الله العظيم، الطين بتاع الأنهار أو بتاع البساتين المزك الأزفر، إزاي ده بقى؟ سبحان الله العظيم. وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. الحصباء يعني العرب ما كانوش في الوقت ده يعرفوا غير الحصباء، والحصباء دي كانت بيوت مين بقى؟ الايه؟ الاغنياء. بيوت الاغنياء هي اللي كانت من الحصباء. يعني انا اذكر انه يعني تقريبا من حدود 100 سنه او 150 سنه، يعني في نحو ذلك، كان المسجد الحرام الى هذه المده يعني حوالي 100 سنه تقريبا كان لسه ايش؟ حصباء. وحصباء ده معناه ان هي ايه؟ اعلى حاجه. الحصباء اللي هو بقى اللي هو الحصى الرفيع جدا جدا، بحيث ما يبقاش رمال، بحيث تتعب الرمال لما تمشي عليها تتعب، تعمل مجهود على الناس، ولا تبقى حاجات خشنه كبيره تقوم تبقى عثره في المشي. حصباء بحيث انها تبقى يعني في ذات الوقت لا تؤذي وفي ذات الوقت لا ترهق. فكانت الحصباء دي حاجه عظيمه جدا. طب حصباء بقى الجنه الارضيه بقى، قال حصباؤها اللؤلؤ والجوهر. احنا طبعا بتصورنا البسيط جدا ازاي جواهر في الارض كده، وازاي لآلئ في الارض. سبحان الله العظيم، كيف ستكون هذه؟ سبحان الله العظيم، يعني حاول تتخيل، وطبعا مع الفارق الشاسع جدا الذي لا يصل الى الاذهان، حاول تتخيل افخم انواع السيراميك اللي شفتها في حياتك واخده لون اللؤلؤ مثلا، واخده لون اللؤلؤ. اللؤلؤ اللي احنا مثلا مش عارفينه، اللي احنا بنسمع يعني عنه ان هو حاجه اشبه بالايه؟ بالزجاج، اللي هو اللي لونه مضيء جدا كده. فتخيل انت لو سيراميك بهذه الهيئه، مضيء جدا تحت رجليك كده وانت ماشي، تلاقي السيراميك من كله منور ونحو ذلك، ده سيراميك. فما بالك اذا كان لؤلؤ حقيقي صنعت منه هذه الارض. نسال الله ان يرزقنا واياكم الجنه. قال نسأل الله من فضله، آمين، إنه هو البر الرحيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. أنهار الجنة تفجر من تحت جبال المسك أو تلال المسك. سبحان الله، كيف هذا؟ أعب بقى احلم كما شئت، وكل إن شاء الله يكون أحسن مما يعني تصورت أنت. قال وقال أيضا حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. قال وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أهل الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال معناه مثل الذي كان بالأمس، مثل الذي كان بالأمس، يعني كأنهم إن صح التعبير يعني العامي يقولون ما احنا لسه واكلينها امبارح، او لسه واكلينها من شوية، ما احنا لسه كنا لابسين من شوية نفس الحاجات دي، او من شوية تمتعنا المتاع ده. لا لا، كل مرة يختلف عن المرة التي قبلها، والله على كل شيء قدير. قال وقوله أوتوا، وأوتوا به متشابهة، يعني من اللون والمرأة، يعني في اللون والمرأة ممكن يبقوا قريبين من بعض. قال وليس يشتبه في الطعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. يعني حديث الجنة ده حديث يعني حديث تصبير القلوب، يعني في وخصوصا في دنيا ملئت بالكدر مثل ما نحن عليه يعني في هذا الزمان. فالواحد اللي حاول تتصور كده، في ناس أصلا مش رزقوا منه، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. في ناس في الدنيا أصلا ما أوتوش به أصلا، لا متشابه ولا غير متشابه. يعني في الدنيا احنا ممكن بعض الناس يتصور المشهد ده بطريقة الدنيا، انه ممكن يروح يجيب مثلا، يعني صلى الله أن يرزقنا وياكم الجنة، يجيب نوع من الفاكهة معين، وتاني يوم يشوف نفس النوع يوم البيع يقول له لا خلي بالك ده ايش طعمه مختلف عن بتاع اللي انت اخدته قبل كده، او ده النوعية دي غير النوعية اللي انت اخدتها قبل كده، مع انها نفس الايش نفس الاسم. يعني التفاح مثلا في انواع مختلفة ونحو ذلك. في ناس بقى في الدنيا ما شافوش خالص اللي بتاع الدنيا، يعني ما بصوش لزي حالاتنا احنا الحمد لله كويسين. في ناس تانية غيرنا ممكن ما شافوش حاجات معينة في الدنيا، ما كلوهاش اصلا، ما شافوهاش اصلا، سمعوا بس ايه عنها. في ناس كتير جدا في مأكولات ومشروبات في الدنيا سمعوا فقط عنها، ما كلوهاش ولا شربوها. تخيل بقى سعادة هؤلاء، تخيل سعادة هؤلاء، يعني هؤلاء ما رأوا اصلا، فما بالك عندما يروا. اذا كان اللي اصلا رأى فيظن ان هو متشابه يقال له لا لا، انما هذا تشابه في الايش في الاسماء فقط. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. وقوله تعالى ولهم فيها ازواج مطهرة، قال ابن عباس مطهرة من القذر والاذى، وقال قتادة مطهرة من الاذى والمأثم. مطهرة من القذر والأذى إشارة إلى الحيض والنفاس وكذا ونحو ذلك، ما فيش هذه الأشياء. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. المأثم تحتمل ماذا؟ إن هي عادة كتير من نساء الدنيا إنها تكثر الإيش اللعن، إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. ففيهم مأثم، يعني نساء الدنيا فيهن مأثم، لا دي ما فيهاش ولا بتعلي صوتها ولا تقعد يعني تناطح ولا تجادل، والإخوة كلهم بقى بيطرقوا أرؤسهم كده كل واحد على وجعته المسألة ولا حاجة. فدي بقى ما عندهاش الحاجات دي، يعني فيعني طاهرة مطهرة من كل شيء، وزوجتك في الدنيا هتبقى أحسن منها إن شاء الله بإذن الله. وقوله تعالى وهم فيها خالدون، قال هذا هو تمام السعادة، هذا هو تمام السعادة. وهم فيها خالدون يعني لا يزول عنهم هذا النعيم، لا ينقطع هذا النعيم، وإلا أي نعيم في الدنيا مهما طال فلا بد له أنه سينقطع سيتوقف، ولو طال لكنه سينقطع، حتى ولو ظل الدنيا كلها سينقطع على الأقل بالإيش بالموت سينقطع. أما هذا النعيم هم فيه خالدون، قال تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو قال ابن كثير هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم بر رحيم. ثم قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود وغيره لما ضرب الله عز وجل هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله تعالى أو كصيب من السماء الآيات الثلاث قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون يعني لما نزلت الآيات التي فيها المثالين المثال الماء والنار للمنافقين فجعلوا يدفعون عن أنفسهم يعني هذا ويقولون لا لا لا الله أجل أن يضرب هذه الأمثلة. نعم هذا قول يعني السدي رحمة الله عليه. قال ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي وإن كان في الحقيقة المشهور عند المفسرين أن الله تعالى لما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه في سورة العنكبوت قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقال المنافقون والكافرون قالوا ربكم يضرب المثل بالعنكبوت وكذا وكذا فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لا بل هو بما هو أقل من الإيش من العنكبوت. العنكبوت حاجة أكبر من البعوضة. نعم. قال ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف سبحانه وتعالى وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. وما هنا للتقليل يعني لضرب المثال على الشيء القليل جدا وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما. قال فيصدق بأدنى شيء يعني أدنى شيء تأتي به لأنك قلت ما هذه وهي للتقليل فيصدق فيه. قال واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها يعني ملاش علاقة بها. قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تار ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها. ثم قال وقوله فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا يعني قبل ما يكمل المثل الثاني إن أحد فما فوقها يعني فما فوقها يعني أدنى منها والتفسير الثاني فما فوقها يعني ما إيه أعلى منها وأكبر منها. قال فيه قولا أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل أو وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك وهو فوق ذلك يعني كمان إيه ده لا ده عنده أدنى من كده في خلقه يعني السيء. قال يعني فيما وصفت قال والثاني القول الثاني فما فوقها، يعني فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيار ابن جرير وهذا أقرب والله أعلم، يعني هذا الاختيار هو الأقرب، لأن الله عز وجل ذكره في معرض الرد على من قالوا ربكم يضرب الأمثال بالعنكبوت والذباب وكذا، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، وأصغر شيء هو البعوضة فيما يعرفونه. طب هنا ممكن يقول قائل، وده جانب كده بيسموه بلاغة القرآن ونحو ذلك، فممكن يقول قائل طب ليه ما قالش يضرب مثلا ما نملة، مثلا نملة، والنملة حجمها قريب جدا من البعوضة، مثلا نملة، النملة فيها شرف في نفوس الناس، في نفوس الناس، فالبعوضة أحقر، ولذلك الله عز وجل ضرب بها المثل على أن هذا لا يخيف الله عز وجل ولا يخشى الله من ضرب المثال به. ولذلك تلاحظ أنت الآيات التي فيها ضرب الأمثلة، تلاحظ أنها كلها تأتي سبحان الله العظيم، بالذات الآيات اللي فيها ذكر الأشياء الدنيئة الحقيرة، الذباب والبعوضة والعنكبوت، تلاحظ أنها ضرب المثال على ماذا؟ على حال المشرك أو الكافر، أو على حال يعني الآلهة العاجزة ونحو ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقولوا ما ضربش المثل به، فما فوقها ايوه لعب فيها يعني، بس ده بعيد والله اعلم، بعيد، لانه العرب هم اهل من نزل عليهم القران، فلازم القران يعني يخاطب الناس بما هو يعني نزل فيهم القران اولا، فما فوقها الاقرب، يعني ان هو ده المعنى اللي ذكروه المفسرين ده. نعم. قال فاخبر انه لا يستصغر شيئا يضرب، هو موضوع علم الإعجاز في القرآن ده جميل جدا ويبعث الإيمان، لكن لا يمنع أنه في بعض الإيش المبالغات وبعض التكلفات أحيانا من بعض يعني هؤلاء. قال فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ده مثال على إيه إخوانا ده؟ ها أيوة ضعف فعلا الإيه المعبودات الشركية وعجزها. نعم. قال وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب ده مثال على إيه يا جماعة الخير؟ ها؟ يعني ماشي ده كلام كويس كلام عامل الإيمان والكفر، لكن المثال ذاته يعني في تحقيق معين مقصود في المثال. ايوه الخبيث والطيب عموما هذا مثال للايش؟ لكل خبيث ولكل ايش طيب، سواء كان التوحيد سواء كان الكلمه سواء كان الانسان سواء كان الحيوان، كل شيء طيب تجد ثمرته ايش طيبه، كل شيء خبيث تجد ثمرته خبيثه والعياذ بالله. قال وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ سبحان الله، أمثلة القرآن دي حاجة رائعة جدا. طب المثال ده بقى إيه؟ هذا مثال على ماذا؟ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ها؟ أي الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. هذا مثال للمعبود الحق والمعبود الإيش؟ الباطل. المعبود الحق سبحان الله هو الله سبحانه وتعالى واحد، إنما المعبود الباطل فيه شركاء كثيرون، وفي ذات الوقت زي العبد الكل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، عاجز عبد، مولاه يقول له اديني أشرب يا أيها العبد مانيش قادر، اديني آكل ما مش قادر، تخيل هذا لا نفع من ورائه. فهذا مثل المعبودات الإيش؟ العاجزة والعياذ بالله. قال وقال تعالى ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ هذا مثال آخر على أن الشركاء في المعبودات كلهم مختلفون. ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فكيف يقال أنهم هم الذين يملكون هذا العالم ويخلقون ويرزقون وكذا؟ وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قالوا في القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعشان كده كان بيبكي الرجل من السلف رحمهم الله، يبكي إنه ما فهمش الإيش المثال، وربنا قال ولا يعقلها إلا العالمون، يبقى أنا مش فاهم حاجة، أنا مش من العالمين، يبكي على نفسه. نسأل الله العفو والعافية. إحنا مش الأمثلة بقى، إحنا ممكن نكون الإيه، القرآن كله رايح مننا مش قادرين نستوعبه، وخل منا من يبكي على ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال قتادة أن يعلمون أنه كلام الرحمن، قال وأنه من عند الله. قال وأما الذين كفروا، يعني قول الله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون، احنا وقفنا فين يا اخوانا؟ قال قولهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال قتادة أن يعلمون أنه كلام الرحمن، الآيات اللي معانا اللي قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، إن ربنا يضرب المثل ببعوضة بذبابة بكذا، يعلمون أنه الحق من ربه. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، نسأل الله العفو والعافية، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فريق يحصل له هداية وفريق يحدث له ضلال. قال قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، أنه الحق من ربه. قال قتادة أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال كما قال في سورة المدثر. دي طريقة ابن كثير، دي طريقة متميز بها ابن كثير، وإن كان تأثر بابن جرير لكنه هو تفوق في هذه الطريقة اللي هي تفسير القرآن بالقرآن. قال كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض، هو ذا الشاهد بقى، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال ها هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. سبحان الله، دي آية يعني من آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق إلى أن تقوم القيامة، تجد هذا أنت في أيامك هذا تجد هذا في الزمان السابق تجد هذا في كل زمان. ينزل القرآن ناس يهتدون وناس يزدادون كفرا والعياذ بالله. يعني ينزل مثلا القرآن بأحكام مثلا اللي إن المرأة مثلا تتستر وتلبس الحجاب المؤمنون يهتدون على طول. نساء أهل الإسلام يعملوا إيه؟ يطلعوا يجروا على طول يلبسوا الحجاب. تقول عائشة رضي الله عنها فخرجنا من عندي كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. وناس تانية من ناحية تانية إيه الغمغمة دي وإيه إيه البتاع اللي بيلبسوه دوت والعياذ بالله. لا لا لا لا ده والعياذ بالله ده مش ممكن يكون من الدين وكذا والعياذ بالله. يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. نسأل الله العفو والعافية. وغيره بقى خد بقى على ذلك من الأمثال. نعم. قال ابن مسعود وغيره يضل به كثيرا يعني المنافقين ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين. قال فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له وأنه لما ضربه له موافق. يعني هذا المثل مطابق. فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به. قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. قال قتادة هم المنافقون فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة. تقول العرب فسقت الرطبة لما خرجت من قشرتها. ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي. وما يضل به إلا الفاسقين يشمل كل فاسق، كل واحد خرج عن لباس التقوى فيشمله سواء كان بالكفر أو كان بالعصيان. نعم. قال لكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد من الآية الفاسق الكافر والله أعلم. بيقول ابن كثير يعني يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بيقول الفاسقين هنا في الآية دي من؟ الكفرة والعياذ بالله. قال بدليل أنه وصفهم بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الحقيقة ولا يمنع أيضا من تفسير ابن مسعود وهو أنه يضل به المنافقين. فلا مانع. يعني ابن كثير بيقول المقصود بالفاسقين هنا الكفار والمنافقون كفار في حقيقتهم. نعم. قال وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين. المباينة يعني ماذا؟ المختلفة أو المخالفة. نعم. قال كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. شوف صفات دول وصفات دول بقى. كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. طريقة القرآن أنه يأتي بالأوصاف المتقبلة ونحو ذلك. قال وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد اللي هو في قول الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال قد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين به. فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقدهم ذلك وتركهم العمل به. ده أول تفسير للمقصود بالعهد. قالوا في هذا التفسير أصحاب هذا التفسير يعني هو وصية الله إلى خلقه، وصية الله إلى خلقه بتوحيده وطاعته وكذا، فالذي يخالف هذه الوصية يكون قد نقض عهد الله. نعم. قال وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين، إن دي في وصف معين إن هم الكفار والمنافقين، لأن ربنا قال قبلها يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، والفاسقين دي تشمل إيه؟ الكفار والمنافقين. عشان كده دول أصحاب القول دول قالوا بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين، عشان جات الآيات بعدها مباشرة بتصفهم، بعدها مباشرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اللي هم الفاسقين دول. فأصحاب القول ده قالوا بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم. يعني العهد اللي ربنا خده على أهل الكتاب لتؤمنن به، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد أن هم إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، فهم نقضوا هذا العهد. قال ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وده ظاهر جدا في تصرف حيي بن أخطب. حيي بن أخطب لما سأله أخوه يعني أبو عزيز سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرفه وتثبته؟ قال أعرفه وأثبته. قال أهو هو؟ قال هو هو. هو هو يقصد ماذا؟ الذي في كتبنا؟ قال هو هو، ولكن عداوته في قلبي ما بقي، نعوذ بالله. قال فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقول مقاتل ابن حيان قال وقال آخرون، ده قول ثالث، احنا عندنا قولين فاكرين؟ القول الأولاني ماذا؟ ها تصيمين النهاردة فمش قادرين بقى تجاوبوا بنا لي. يبقى القول الأولاني إن العهد هو أوامر الله ونهيه وتوحيده، فالذي ينقض ذلك يكون ناقضا للعهد. التفسير الثاني أهل الكتاب والمنافقين، وخصوصا أهل الكتاب الذين يعرفونه في كتبهم ومع ذلك نقضوا العهد لأنهم إذا ظهر لا يؤمنون به فلم يؤمنوا وجحدوا وأنكروا وهكذا. قول الثالث قال وقال آخرون بل عني بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وده في الحقيقة القول ده أقرب الأقوال. عني بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إليهم جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقه. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أنه ما أتوا به حق. قال وهو حسن، يعني الرأي ذا قال وهو حسن، ابن كثير بيقر هذا الرأي يقول وهو حسن، يعني وده فعلا أقرب الأقوال إن الذين ينقضون عهد الله كل الكفار وكل المشركين والمنافقين كل من ينقض عهد الله فإنه يدخل في هذه الآية. وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره، لكن أضعف هذه الأقوال القول الأخير، قول الأخير. لماذا؟ لأن القول الأخير هذا كل الناس نسوه، أو الحال يعني الأخير هذا كل الناس نسوه. من الذي يتذكر هذا الميثاق؟ لا أحد، ما يوجد إنسان واحد مما خلقهم الله يتذكر هذا الميثاق، هذا الميثاق اللي هو ميثاق الذر في ظهر آدم. نعم. قال وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات، ده تفسير. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يعني يقطعون أرحامهم. قال كما فسره قتادة فقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هذا تفسير ورجحه ابن جرير رحمه الله تعالى، ورجحه الإمام ابن جرير رحمة الله عليه. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه، يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل أوسع من مجرد الإيش؟ صلة الرحم. كل ما أمر الله به أن يوصل، أي أمر أمر الله به أن يوصل هم يعملوا إيه؟ يعملوا خلافه. نعم. قال وقال مقاتل بن حيان في قوله أولئك هم الخاسرون، قال في الآخرة، وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال ابن جرير الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، يعني هم الذين تسببوا بأن يذهبوا حظهم في رحمة الله بسبب ماذا؟ بسبب هذه الخسارة والعياذ بالله. قال كما يخسر الرجل المال في تجارته بأن يوضع من رأس المال بأن يوضع من رأس المال في بيعه، زي التاجر الفاشل، التاجر الفاشل بيسحب منين؟ من رأس المال، ده تاجر فاشل اسمه تاجر خاسر، فاللي يسحب من رأس المال اسمه تاجر خاسر. فهو بيضرب بالمثال ان دول خسروا الأصل اللي هم ينجيهم عند الله يوم القيامة. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الخسران في الدنيا والآخرة. هنقف على يعني هذا القدر وننتقل إلى الكلام عن فائدة من علوم القرآن، وهي كما أشرنا الكلام عن جمع القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فسبق قبل ذلك الكلام عن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي الإيش؟ السطور. وكانت طريقة السطور عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ألواح موزعة هنا وهناك مع الكتبة، ولم يكن هناك مصحف جامع. ثم لما كان عهد أبي بكر رضي الله عنه عرض عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فشرح الله عز وجل صدر أبي بكر إلى ذلك، وجيء بالحفظة والقراء وجمع المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وتم نسخ مصحف في زمن أبي بكر كان عند أبي بكر، فلما مات أبو بكر كان عند عمر، فلما مات عمر كان عند حفصة، كان عند حفصة. ثم لما كان زمن عثمان كان جمع آخر، كان جمع آخر. قال جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه. قال اتسعت الفتوحات الإسلامية أكبر عهد اتسعت فيه الفتوحات الإسلامية هو عهد عثمان رضي الله عنه، ده في عهد الغيث يعني الخلفاء، وفي زمن أبو بكر وعمر وعثمان. وإلا في زمن معاوية ازدادت الفتوحات أكثر من زمن عثمان رضي الله عنهم جميعا. قال: اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق القراء في الأمصار، وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته، ووجوه القراء التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها. احنا عندنا هيجي بعد كده إن شاء الله وقفة كده مع المقصود به نزل القرآن على سبعة أحرف، وإن الأحرف دي حاجة غير القراءات، أحرف شيء والقراءات شيء آخر. فهذه الأحرف نزل القرآن بها، وهي على المشهور ألسنة العرب، هي على المشهور ألسنة العرب في نطق الكلام، في نطق الكلام. فهذه الأحرف كان الناس لما اتسع الإسلام واتسعت رقعة الإسلام، فكان المسلمون الذين أخذوا القرآن ينتقلون إلى هذه البلاد التي فتحت، فكان يدخل هذه البلد واحد مثلا من القراء يقرأ بحرف، ويدخل البلد الأخرى واحد من القراء يقرأ بحرف، وهكذا. فكان الأمر أن جعل الناس يقرؤون بالحروف على ما كان يقرئهم القراء، ولربما التقى بعض الناس ببعض ممن أخذ عن قارئين مختلفين، فيظن الناس أن هذا ليس هو القرآن، ليس هو القرآن، وإنما الآخر الذي يخالفه إنما افترى وجاء بشيء غير القرآن. وهذا حدث مع عمر رضي الله عنه، عمر لما سمع واحد من الصحابة بيقرأ بحرف آخر، فأخذوا كذا وراح قبضوا من بعد ما خلص يعني، وراح قبضوا من تلابيبه وقال له: لا أدعك إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا رسول الله اسمع هذا الذي يقرأ. فقرأ، فقال: وقرأ يا عمر. فقرأ، فقال: كلاكما يعني قرآن يتلى أو كلمة نحوه. فالغرض المقصود إن القراء انتشروا في البلاد على أحرف القرآن، فهذا أوجد في الناس شبهة أن هذا ليس إيش، ليس هو القرآن. العشاء خلص. قال: وأخذ أهل كل مصر عما وفد إليهم قراءته، ووجوه القراء التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها، فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف، وقد يقنع بأنها جميعا مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البعض يقول خلاص ده حروف أحرف القرآن، ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة التي لم تدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس اللي هم ما يعرفوش فجعلوا يشكوا: لا ده ممكن ما يكونش القرآن. قال: فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها، وذلك يؤدي إلى الملاحاة اختلاف إن استفاض أمره ومرض عليه، ثم إلى اللجاج والتأثيم وربما التكفير، وتلك فتنة لا بد لها من علاج. فعن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، كان في فتوحات يعني في هذه البلاد. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، حذيفة رجع سمع الناس هم بيقرأوا وهم بيختلفوا مع بعض، أفزعوا ذلك، لأن الناس ظنوا أن ده يقول هذا ليس هو القرآن، وهذا يقول هذا ليس هذا هو القرآن ونحو ذلك. قال عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. قال: فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. يعني عثمان أرسل إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنها، كان عندها المصحف الذي جمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه، طلب أن ينسخ، طلب منها أن ترسل له المصحف لينسخ منه ماذا؟ نسخا. سبحان الله العظيم، شوفوا احنا النعم اللي احنا فيها. احنا بص كده كم مصحف في المسجد، مئات في كل مسجد، مئات. الى زمن عثمان رضي الله عنه لم يكن في الارض الا مصحف ايش؟ واحد. ومع ذلك كان الحفاظ في هذا الزمان اكثر من كل زمان سبق. نسأل الله ان يغفر لنا ذنوبنا. قال فارسل الى حفصه ان ارسلي الينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك. قال فارسلت بها حفصه الى عثمان، فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانه. عند الاختلاف يبقى المرجع للسان قريش، الحرف الذي تقرأ به قريش. قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه. إلى كل أفق من أفاق المسلمين، قيل طبع، قيل عثمان نسخ خمس مصاحف، وقيل أقل وقيل أكثر. أنا أذكرها عليكم كده، قيل كان عددها سبعة، قيل كان عدد المصاحف اللي نسخت سبعة، أرسلت إلى مكة والشام والبصرة والكوفة واليمن والبحرين والمدينة. وقال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول كتب سبعة مصاحف، وقيل كان عددها أربعة، قيل كان عدد المصاحف التي نسخت أربعة: العراقي والشامي والمصري والمصحف الإمام، الإمام اللي هو كان عند عثمان، أو الكوفي والبصري والشامي والمصحف الإمام. أين؟ وقيل كان عددها خمسة، وذهب السيوطي إلى أن هذا هو المشهور. نعم. أما الصحف التي ردت إلى حفصة فقد ظلت عندها حتى ماتت رضي الله عنها، ثم غسلت غسلا، وقيل أخذها مروان بن الحكم وأحرقها. غسلت غسلا يعني بحيث أنه تم نقد هذا المصحف اللي هو أخذ منه الجمع يعني، ثم بعد ذلك تم إما حرقه أو غسله يعني بحيث أن يذوب في المية يعني كده لغاية ما ينتهي. لماذا؟ لأنه أكيد حصل حروف اختلفوا فيها القرشيين مع زيد فوقفوا على حرف قريش. قال فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان قال وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. في بعض طبعا الجهلة قالوا عثمان حرق القرآن، فهذا الحرق أجمع عليه الصحابة. عثمان لما جاء يتخلص من الرقاع وغيره ونحو ذلك من هذه الأشياء اللي كانت موجودة، جمع الصحابة جميعا ومنهم علي بن أبي طالب وغيره، واستشارهم جميعا فأجمعوا جميعا على ذلك. نعم. قال لأنه دي أسرع طريقة ليه نقد هذا. نعم. قال زيد: آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وهي قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال فألحقناها في سورتها في المصحف. احنا طبعا الكلام ده تقدم الكلام عليه، انه هل لو حد قال هنا واحد بس عنده آية، طب وما يدرينا ان هذه الآية هو وضعها؟ الجواب ده المئات من الحفاظ، المئات من الحفاظ هؤلاء بمثابة الإيش؟ بمثابة المدونين، لكن فين؟ في الصدور. هو الفرق انه كان مدونها فين؟ في الكتاب فقط، لكن هم كانت في صدورهم. نعم. يقول: ودلت الآثار على أن الاختلاف في وجوه القراءة لم يفزع منه حذيفة بن اليمان وحده، بل شاركه غيره من الصحابة في ذلك. لما الصحابة بقوا يذهبوا إلى الأمصار وجدوا الناس بيقرأوا في محلة واحدة بأحرف مختلفة، وده يوجد فتنة. ليه؟ لأن الأحرف هذه التي أنزلت أنزلت مراعاة لاختلاف الإيش؟ الأحياء العرب، أحياء العرب. فلما يجتمعوا هم في مكان واحد ويقرأوا بالأحرف كلها يوجد نوع من الفتنة. ولذلك يعني هو من باب التقريب وليس هذا هو التحقيق، من باب التقريب إلى أن نأتي للكلام عن الأحرف إن شاء الله. لو أننا تصورنا مثلا كلمة مثلا إسكندرية، إذا نطقها الإسكندري وإذا نطقها الريفي وإذا نطقها البدوي هي كلمة واحدة مش كده؟ لكن كل واحد منهم هينطقها بإيش؟ بلسانه. كل واحد هينطقها بلسانه بخلاف القراءات. القراءات ده موضوع تاني هيجي عليه بعد كده إن شاء الله الكلام. قال بل احنا تكلمنا تقريبا عن القراءات، مش تكلمنا عن القراءات؟ تكلمنا عن القراءات العشر وان فيها سبعة المتواترة مش كده؟ العشر آسف المتواترة، وفيها السبعة المشهورة واربعتاشر اللي هم الاربعة الزيادة تكلمنا عنها. نعم. قال بل شاركه غيره من الصحابة في ذلك. قال عن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون. المعلم بيعلم حسب ما أخذ من المن من القارئ من الصحابة أو من التابعين أو نحو ذلك، والمعلم الثاني حسب ما أخذ من قارئ آخر. يوم الصبيان بقى يحصل عندهم النتاج، الصبيان يختلفوا، لا أنت بتقرأ غلط، ده مش قرآن، ده لا كذا ونحو ذلك. قال حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب فلا أعلمه إلا قال حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا. ده أنتم في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبيحصل كده، أمال في الأمصار إيش الحال؟ نعم. اجتمعوا يا أصحاب محمد، ده كلام عثمان يعني، اجتمعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبوا للناس إماما. قال أبو قلابة فحدثني أنس بن مالك قال كنت في من يملي عليهم، قال فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أن يكون غائبا في بعض البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه. فلما فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. وأخرج ابن أشته من طريق أيوب عن أبي قلابة مثله إلى آخر ما ذكر. وقال وعن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه لا تقول في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصحف إلا عن ملأ منا. قال ما تقولون في هذه القراءة؟ قد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا فما ترى؟ قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. ده كلام علي رضي الله عنه. قلنا فنعم ما رأيت. وهذا يدل على أن ما صنعه عثمان قد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. اختصارا يعني للوقت، قد يقول قائل أليست الحروف السبعة قد نزل بها القرآن؟ فكيف يسوغ لعثمان أن يلزم الناس بقراءة أو بحرف أسف بحرف واحد أو أن يقرأوا على حرف واحد وقد نزل القرآن على أحرف سبعة؟ الجواب على ذلك أن الأحرف السبعة لا يكون القراءة أو ليس أمر القراءة بها أمرا إيش؟ واجبا فرضا. الغرض أن القرآن يكون موجود في الناس، فإذا وجد بحرف واصطلحوا عليه هذا هو المراد. وأما الحروف السبعة كانت مراعاة لأحياء العرب، فإذا كان هذا يوجد اختلاف فلا منع من أن يلزمهم الإمام بإيش؟ بحرف واحد، وهذا الذي فعله عثمان إلى يوم الناس هذا. فإن العرب جميع، إن الناس جميعا يقرؤون القرآن بإيش؟ بحرف واحد، هو لسان قريش. أما القراءات هذا موضوع آخر مختلف عن مسألة الأحرف، يعني هذا ما يعني تيسر في مسألة الكلام في جمع القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر الخلفاء الراشدين، وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.